أو في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكلاهما للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ووسع عليه في قبره وأثابه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. إلا أنه ظهر لي أن أتكلم في موضوعات متفرقة حتى نعلم من تلك الموضوعات ومن تلك المحاضرات بعض المعاني والألفاظ التي قد ترد علينا في بعض الكتب ولا ونكون لم نكن نعلمها. فبهذه اللقاءات إن شاء الله يعني نصل إلى تلك المعلومات، وأسأل الله العلي العظيم ذو العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق في معنى التوحيد، وقلنا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا في بيان معنى توحيد الربوبية وأن المشركين قد أقروا به. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل تلك اللقاءات. فكلمة الربوبية نرى أنها مركبة من كلمة رب، ربوبية من كلمة رب. فما هو مفهوم كلمة رب في القرآن والسنة؟ وما هي تصورات الأمم الضالة لتلك الكلمة؟ فنقول وبالله التوفيق أن رب في الأصل مصدر رب يرب، بمعنى نشأ الشيء أو نشأ الشيء من حال إلى حال التمام. يقال ربه ورباه ورببه، فلفظ رب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال رب بالإطلاق إلا لله تعالى. لا يقال كلمة رب بإطلاق إلا لله تعالى. فمن الممكن إذا أردت أن تقول رب كبير البيت تقول رب البيت، أو كبير العائلة رب العائلة. فلا يطلق رب بإطلاق إلا على الله تعالى، لأنه المتكفل بما يصلح الموجودات، مثلما قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، وقال ربكم ورب آبائكم الأولين في سورة الشعراء. ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا، كما يقال رب الدار ورب الفرس يعني صاحبها. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه وهو في السجن وقص عليه صاحبه في السجن تلك الرؤيا، فأخبره بأنه سينجو، قال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال تعالى في يوسف أيضا قال ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك، وارجع إلى ربك أي إلى سيدك. وقال في الآية التي بعدها أو التي قبلها في الآية 41 قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها أي صاحبها. فيتبين لنا بهذا أن رب يطلق على الله معرفا ومضافا، فيقال رب أو رب العالمين أو رب الناس، ولا تطلق كلمة رب على غير الله إلا مضافة، مثل رب الدار ورب المنزل ورب الإبل. ومنه قول عبد المطلب أما البيت فله أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فإن له رب يمنعه ويحميه. ومعنى رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومصلحهم ومربيهم بنعمه، ومربيهم بنعمه وبإرسال رسله وإنزال كتبه ويجازيهم على كل ما عملوا. الخلق والملك والرزق والتدبير والإرسال الرسل وإنزال الكتب والمجازاة على الأعمال، كل ذلك ينطوي تحت كلمة رب العالمين. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، هذه حقيقة الربوبية. إذا كانت تلك هي معنى كلمة رب في اللغة، فما هو مفهوم كلمة رب في تصورات الأمم السابقة؟ فليعلم الأخ الكريم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق مفطورين على التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة التي هي الإسلام، فإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي الجميع مولودون على الفطرة التي هي التوحيد ومعرفة رب الخالق سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم من ظهورهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالجميع مفطور على توحيد الله ومعرفة الله تبارك وتعالى، حيث قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، تلك الآية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الجميع موحد بفطرته. فالإقرار بربوبية الله والتوجه إلى الله تبارك وتعالى أمر فطري. أما ما طرأ على النفس البشرية من شرك فهو أمر طارئ، يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا كل مولود يولد على الفطرة، فآباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه أي يجعلانه مسلما؟ لأن الإسلام هو الأساس. فلو خلي العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقبل دعوة الرسل. يعني لو لم تتدخل في الأمور أمور غريبة وبعيدة كل البعد عن توحيد الله، لاتجه الإنسان بطبيعته إلى توحيد الله ودعوة الرسل وقبول دعوة الرسل التي جاءوا بها ونزلت بها الكتب ودلت عليها تلك الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولكن البيئة الملحدة والتربية المنحرفة هما اللتان تغيران اتجاه المولود. المولود يقلد أباه ويقلد أمه في الضلالة والانحراف. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام واتخاذها أربابا من دون الله عز وجل، فوقعوا في الضلال والضياع والتفارق والاختلاف، كل يتخذ له ربا يعبده غير رب الآخر، لأنهم لما تركوا رب الحق ابتلوا باتخاذ الأرباب الباطلة، حيث قال جل من قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والضلال أيها الإخوة الأعزاء ليس له حد وليس له نهاية، وهو نتيجة حتمية لكل من أعرض عن ذكر الله عز وجل. ولذلك ينبهنا ربنا عز وجل في كلامه مع المشركين: أأرباب يا صاحبي السجن أأرباب متفارقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن نعلم أن الجزيرة العربية لم تكن تعرف قبل ذلك الأصنام، ولكن في رحلة مشؤومة خرجها رجل يقال له عمرو بن خزاعة، عمرو الخزاعي. هذا رجل خرج من بلاد الحجاز، عمرو بن لحي الخزاعي، هذا رجل خرج من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، خرج في رحلة مشؤومة فوجد أن الناس هناك يعبدون التماثيل والأصنام، فاستحسن ذلك وأتى بهبل وجعله في الكعبة، ثم بدأ الناس يأخذون أصناما وتماثيلا لكل عائلة ولكل قبيلة، فانتشرت الأوثان في الجزيرة العربية التي لم تكن تعرف عبادة الأصنام قبل ذلك. لذلك قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يدور قصبه في نار جهنم، فقيل لما يا رسول الله؟ قال: لأنه أول من جلب الأصنام وغير دين إبراهيم. هذا رجل جزاؤه أنه في الآخرة يدور قصبه أي أمعاءه في نار جهنم. إلا أن ذلك كان شرك في الألوهية ولم يكن شرك في الربوبية، فالجميع يعترف بأن هناك إلها واحدا، خالق رازق مدبر. وإذا كان هناك من يثبت أن هناك خالقا مدبرا آخر، فالشرك في الربوبية باعتبار خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع. الشرك في الربوبية باعتبار خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون، وقد تلاعب بهم الشيطان في عبادة تلك المعبودات، فتلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كقوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، وقد أضلوا كثيرا. وطائفة اتخذت الأصنام في سورة الكواكب التي زعموا أنها تؤثر على العالم فجعلوا لها بيوتا وسدنا. المهم الشيطان يختار لكل فرقة ما يميل وما يميل به عقولهم. واختلفوا في عبادتهم لتلك لهذه الكواكب، فمنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى، وبنوا لها الهياكل، لكل كوكب منها هيكل. ونجد من الناس من عبد النار وهم المجوس، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة. وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية. فوجود خالقين متماثلين في الأفعال والصفات ممتنع. فلو كان هناك خالقان أراد هذا إماتة فلان وأراد الآخر إحياؤه، فالأمر إما لا يخلو إما أن ينفذ أمر أحدهما على أمر الآخر فيبطل الآخر، وإما أن ينفذ أن لا ينفذ أمرهما فيبطلان سويا، وإما أن تنفذ إرادتهما فهذا محال في تلك الحالة. إذا كان هناك إلهان أراد أحدهما إماتة فلان وأراد الآخر إحياءه، الإله الأول قال يمت فلان وقال الآخر لا يحيى، فهذا الأمر لا يخلو من إما أن تنفذ إرادتهما وهذا محال، يعني أن يمت ولا يمت في نفس الوقت وهذا محال، أو تنفذ إرادة أحدهما فبهذا تبطل إرادة الآخر، أو لا تنفذ إرادتهما فيصابان ويوصفان بالعجز. فوجود إلهين في الصفات والأفعال محال. قال ابن القيم إنما كان وضع الصنم في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. الإمام ابن القيم يوضح لنا قصة التماثيل، فيقول هو لم يعبد هذا التمثال وقد نحته بيده، وإنما كان في الأصل أنه يصور صورة الإله الغائب، هذا الإله الحاضر الذي هو التمثال يصور صورة الإله الغائب، وإلا فليس من المعقول أن أنحت صورة تمثال من خشب أو من حجر ثم أعبده وأعتقد أنه معبودي. كما أن عباد القبور قديما وحديثا يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم عبدوهم لمزية فيهم. كما أن بعض مشرك العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله. بعض العرب القدامى المشركين والنصارى تصوروا أن معبوداتهم هم أولاد الله، فمشرك العرب مثلا عبدوا الملائكة على أنهم بنات الله، والنصارى عبدوا المسيح على أنه ابن الله. ف فهم لم يعبدوا الملائكة لذاتها ولم يعبدوا المسيح لذاته، وإنما عبدوا المسيح والملائكة على أنهم سواء بنات الله في الملائكة أو أبناء الله في عيسى. ولكن للرد على تلك التصورات الباطلة يجب علينا أن نبين لهم تلك الآراء الباطلة والترهات الفاسدة والعقول الخربة، فنرد على عبدة الأصنام بما رد الله عز وجل عليهم به، حيث قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال الإمام القرطبي: أفرأيتم هذه الآية، هذه الآلهة، أنفعت أو ضارت حتى تكون شركاء لله؟ وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها النبي وأصحابه؟ وكما فعل إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكما سيأتي ذلك في كتاب التوحيد، هناك قراءة تقول: أفرأيتم اللات بالتشديد، واللات هو رجل كان يلت السويق للحجيج بمكة، والعزى كان تمثال أو صنم، ومناه كان صنم آخر لقبيلة أخرى. فأخذوا هذا الرجل الذي ظن الناس أنه عمله طيب، وهو بالفعل عمل طيب، رجل يطعم الطعام في الحجيج في مكة، كان يقال له اللات. وإذا نظرنا لكلمة اللات نجد أنها مأخوذة من كلمة الله، وكلمة العزى من اسم الله العزيز، وكلمة مناه من اسم الله المنان، فهم قد أخذوا لها أسماء لتقاربهم إلى الله عز وجل. و يتقاربون بها إلى الله عز وجل، ففقد اعتقد ووافق الجميع على أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر، وإنما عبدوها تقليدا لآبائهم، والتقليد حجة باطلة. هم عبدوها، لماذا عبدوها؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما هذا ما وجدنا عليه آباؤنا وآباؤنا، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعنكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو تضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فبئس التقليد الأعمى. فرد الله عز وجل عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ورد الله عز وجل على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيا من تسجدون للشمس والقمر، إن الشمس والقمر لا تملك لنفسها ضرا شيئا، إن هذه الشمس كما أخبر النبي تطلع كل يوم من ناحية الشرق وتغرب في ناحية الغرب وتذهب حينما تغرب تظل راكعة ساجدة لله عز وجل تحت العرش حتى يؤذن لها مرة ثانية في أن تخرج من الشرق، حتى إذا جاء يوم القيامة يؤذن لها أن تخرج من ما من المكان الذي غربت منه. فهذا وقت لا ينفع التوبة ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الشمس وهذا القمر آية من آيات الله عز وجل، آيتان من آيات الله عز وجل، الله عز وجل هو المتحكم فيهما. فالإله الحق هو الذي لا يتغير، كما جاء ذلك عن إبراهيم عليه السلام حينما نظر إلى القمر ونظر إلى الشمس ونظر إلى النجوم فوجد أن الشمس تطلع وتغيب، ووجد أن القمر يطلع ويغيب، ووجد أن النجوم تخرج وتغيب. فالإله لا يجوز له أن يغيب عن كونه ولا عن خلقه لحظة واحدة، حيث قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته سنة ولا نوم أو نوم لوقعت السماوات على الأرض. سبحان الله وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا. ورد الله تبارك وتعالى كما رد على من عبد الأصنام وعبد الكواكب، رد على من عبد الملائكة، ورد على من عبد المسيح. هم يقولون نحن نعبد عيسى على أنه ابن الله، فقال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، وقال إن كنتم تدعون أنه ابن الله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الله. ثم قال لم يلد ولم يولد، فليس هو متولد عن امرأة ولا يلد هو سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا. فنجد بتلك الردود أن الله تبارك وتعالى رد تلك المزاعم في نحورهم على أصحابها. فالكون بسمائه وأرضه وأفلاكه وكوائبه، بالسماء والأرض والأفلاك والكواكب والدواب والشجر والمدر والبر والبحر والملائكة والجن والإنس، كل ذلك خاضع لله مطيع لأمره الكوني، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال ولله يسجد ما في السماوات والأرض وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فكل هذه الكائنات والعوالم مقادة لله خاضعة لسلطانه تجري وفق إرادته وطوع أمره، لا يستعصي عليه منها شيء، تقوم بوظائفها وتؤدي نتائجها بنظام دقيق بديع وتنزه عن الانتكاس وعن التخلي عن المسؤولية، وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات صامتها وناطقها، حيها وميتها، كلها مطيعة لله منقادة لأمره الكوني، وكلها تنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب بلسان المقال ولسان الحال. فكلما تدبر العاقل تلك المخلوقات علم أنها خلقت بالحق وللحق، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء، فالجميع مقرون بالخالق بفطرتهم. كل هذه المخلوقات منقادة لأمر الله الكوني، لأن هناك أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. أمر الله الكوني الذي خلق الله عز وجل به الكون ما يحبه وما يكرهه، وأمره الشرعي الذي خلق الله به ما يحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، اللي هي ايه؟ اللي هي المخلوقات. المخلوقات خاضعون، الانس والجن والملائكة والحجر والشجر والدواب والبهائم وكل ما في الكون، خاضع مستسلم قانت مضطر. وذلك لعلمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه سبحانه، ولخضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ودعاؤهم إياه عند الاضطرار. فالجميع في حاجة إلى الله، المؤمن يخضع لأمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدر عليه من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا، خاضع له طوعا، هذا هو المؤمن. أما الكافر فيخضع لأمر ربه الكوني، وسجود الكائنات المقصود به الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجود يناسبه، ويتضمن الخضوع لله عز وجل، وتسبيح كل شيء بحسبه حقيقة لا مجازا. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: فذكر سبحانه اسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، وليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه الله وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين، وهو مليكهم صارفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج متعبد مقهور، وهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الخالق البارئ المصور. سبحان الله وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا. فمن ذلك أيها الإخوة الأحباء، نجد أن الكون كله خاضع لله عز وجل، محتاج إليه سبحانه وتعالى، في ربوبيته، والكل مقر بربوبية الله عز وجل، والكل مسخر في خدمة هذا الكون، وأن الجميع له وظائف، كل على حسب حاله، فوظيفة الجن غير وظائف الملائكة، غير وظيفة الإنسان، غير وظائف الأحجار، غير وظائف الأشجار، وكذلك تسبيح كل خلق على حسبه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن كان هناك أي استفسار فنمكث بعض الوقت حتى يستفسر إخواننا إن كان هناك بعض الاستفسارات، وجزاكم الله خيرا. هل هناك أي استفسار إخواني؟ بارك الله فيكم. هل هناك أي استفسار؟ بارك الله فيكم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.